الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك نبتدئ بتفسير سورة طه، فنقول أولا ما يتعلق باسمها. سورة تسمى هذه السورة بسورة طه، وهذا هو الاسم الذي عرفت به في كتب التفسير وكتب السنة وغيرها. وقيل إنها تسمى سورة الكليم، سورة الكليم يعني سورة موسى، وقيل أيضا أنها تسمى سورة موسى. هذه أسماؤها، والأشهر هو الأول وهو المعروف في كتب الحديث والتفاسير وغيرها. وأفاد أو قال الطاهر بن عاشور أن سورة طه حينما تكتب طه، يكتب الحرفان بصورتهما، فيكتب طاء بعدها ألف، والهاء تكتب كذلك وحدها. قال يكتب الحرفان بصورتهما لا بما ينطق به الناطق من اسميهما تبعا لرسم المصحف. هكذا قال، ولم أرى هذا في كتب أهل العلم، بل الذي رأيته أنهم يكتبون طاء وبعدها هاء بتركيب الكلمة لا باسم الحرفين، وهذا الذي رأيته في كتب التفسير وأيضا في كتب السنة وغيرها. نوعها سورة طه سورة مكية في قول جمهور أهل العلم، بل بعض المفسرين كابن عطية لم يذكر غير هذا القول، وبعضهم استثنى منها بعض الآيات، والصواب أن السورة كلها مكية. وترتيبها في النزول هي السورة 45 في ترتيب النزول، نزلت بعد سورة مريم وقبل سورة الواقعة. وأما عدد آياتها فقد اختلف العادون فيها، فعدها البصريون 132 آية، هذا في العد البصري. وفي العد المكي والمدني 134، وفي العد الكوفي 135، وفي العد الشامي 140 آية. وقد سبق أن نبهت مرارا على أنه لا يعني الاختلاف في عدد الآيات الاختلاف في السورة من حيث الزيادة أو النقص، فهي عند جميع المسلمين، ولكن بعضهم يعد الآية الواحدة آيتين مثلا، وبعضهم يعدها آية واحدة، ومن هنا يأتي اختلاف عدد الآيات. وإلا القرآن والسورة هي لا يزيد فيها حرف واحد ولا ينقص منها حرف واحد عند الجميع، ولله الحمد والمنة. وأما فضلها فيكفيها فضلا أنها من كلام رب العالمين، من كلام الله جل وعلا. وقد أورد ابن كثير رحمه الله حديثا رواه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم هذا، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسن تتكلم بهذا. لكن تعقبه ابن كثير رحمه الله وقال: هذا حديث غريب وفيه نكارة، وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلم فيهما. وقال الألباني عن هذا الحديث: هذا حديث منكر، والمتن موضوع، وهذا هو الصواب أن هذا الحديث. وقال ابن حبان وابن الجوزي: هذا حديث موضوع، ولا شك أن الحديث لا يثبت، وأنا إنما ذكرته للتنبيه عليه، لا للاعتماد ولا للاعتقاد، لكن للتنبيه، لأن هناك من يذكر مثل هذه الأحاديث التي فيها بعض الفضائل ولا يدقق ولا يحقق ولا يقف عند صحتها، فما دام أنه ذكره المفسرون أو رواه بعض المحدثين في كتبهم يأخذه على أنه مسلم، وليس الأمر كذلك، فلا يصح شيء من ذلك. يقول الله جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اختلف العلماء في كلمة طه، فقال جمع من أهل العلم إن طه من الحروف المقطعة، وقد تم الكلام على ذلك في أول سورة البقرة، وأعيد الكلام في مواطن أخرى. وعلى كل حال، هذا هو القول الأول من أقوال أهل العلم، وقد تعددت أقوال أهل العلم في المراد بطه، فهذا أولها تقريبا، هو أشهرها، ويقول به جمع من أهل العلم. والقول الثاني أن معنى طه أن معناها يا رجل، أن معنى طه يا رجل. وهذا القول مروي عن ابن عباس قال: طه يا رجل، وحسنه بعضهم. وأيضا روي عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطية العوفي والحسن وقتادة والضحاك، كلهم قالوا أنه معنى يا رجل. وهذا قد أورده البخاري تعليقا، ووصله الحافظ ابن حجر في تعليق التغليق، في تغليق التعليق، وبين أن هذه آثار يقوي بعضها بعضا. وقيل إن طه اسم من أسماء السورة، وقيل إن طه قسم أقسم الله به، وقيل إن معنى طه يا إنسان باللغة السريانية. وقال بعضهم، أو قال الربيع بن أنس روى حديثا في ذلك، أن معنى طه أي طيء الأرض يا محمد. ونص الحديث، وهو حديث أسنده القاضي عياض في كتاب الشفاء، عن الربيع بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام على رجل ورفع الأخرى، يعني من شدة القيام وطول القيام. فأنزل الله طه أي طيء الأرض يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم قال: ولا خفاء بما في هذا من الإكرام وحسن المعاملة. وهذا كما تلاحظون أورده القاضي عياض مسندا في كتابه الشفاء عن الربيع بن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يصح ولا يجوز أن يعول عليه. لماذا؟ لأنه منقطع، فيه انقطاع، لأن الربيع بن أنس تابعي، مات سنة 139 وليس بصحابي، فهو هنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فأدل أنه غير صحيح، هذا منقطع. وأيضا قال ابن حبان عن الربيع بن أنس البكري قال: الناس يتقون من حديثه ما كان من رواية أبي جعفر عنه، لأن في أحاديثه عنه اضطرابا كبيرا. وهذا الحديث هنا من رواية أبي جعفر عن الربيع بن أنس، فلا يصح ولا يجوز لأحد أن يعتمد هذا القول. وأقوى هذه الأقوال القول بأنه بأن المراد بها الحروف المقطعة، ورجح هذا الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، فقال أظهر الأقوال فيه عندي أنه من الحروف المقطعة في أوائل السورة أو في أوائل السور، ويدل لذلك أن الطاء والهاء المذكورتين في فاتحة هذه السورة طه جاءتا في مواضع أخرى لا نزاع فيها في أنهما من الحروف المقطعة، أما الطاء ففي فاتحة الشعراء وفاتحة النمل وفاتحة القصص، وأما الهاء ففي فاتحة مريم في قوله كاف ها يا عين صاد. وقد قدمنا الكلام مستوفا على الحروف المقطعة في أول سورة هود، وخير ما يفسر به القرآن القرآن، يعني هنا يرجح القول الذي ذهب إليه لأنه استدل بوجود هذه في آيات أخرى من القرآن، ثم قال عن ترجيحي وخير ما يفسر به القرآن القرآن، فما أشكل في موضع ينظر في المواضع الأخرى التي تدل عليه. ويمكن أيضا يضاف إلى هذا الاستدلال أنه بالتتبع والاستقراء تبين أنه بعد ذكر الحروف المقطعة لا بد أن يذكر القرآن، إما باسم القرآن أو باسم الكتاب بعد الحروف المقطعة كلها، تتبع القرآن إلا في موطن واحد ويمكن توجيهه. وهو كذلك هنا بعد أن قال طه قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ذكر القرآن بعد هذه الحروف، لأن العلماء قالوا الصواب أن الحروف المقطعة يقال الله أعلم بمراده، والحكمة منها التحدي والإعجاز، ولهذا كلما ذكر الحروف المقطعة لا بد أن يذكر بعدها القرآن، الإشارة إلى القرآن. فكذلك هنا ذكر طه ثم قال ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فدل على أنه سبيله سبيل الحروف المقطعة. والقول الثاني وهو قوي أيضا أن معناه يا رجل، وهذه يقال أنها لغة بني عك ابن عدنان وبني طيء وبني عكل، قالوا لو قلت لرجل من بني عك يا رجل لم يفهم أنك تناديه حتى تقول طه، يعني يا رجل. ومنه قول متمم ابن نويرة التميمي، وهذا البيت ذكره الأمين الشنقيطي، وذكره قبله ابن جرير الطبري في تفسيره، ورجح ابن جرير الطبري أن معناه يا رجل، واستدل لذلك أن هذا معروف في كلام العرب. قال متمم ابن نويرة دعوت بطه في القتال فلم يجب فخفت عليه أن يكون موائلا، دعوت بطه يعني دعوته يا رجل ولم يرد علي، فخفت عليه أن يكون موائلا ويروى مزائلا يعني قد زال قد قتل. وجاء عن عبد الله بن عمرو أنه قال معنى طه بلغه أن معنى طه بلغة عك يا حبيبي، وقال قطرب هو بلغة طي يا حبيبي، واستدلوا ببيت يزيد بن المهلهل إن السفاهة طه في شمائلكم لا بارك الله في القوم الملاعين، إن السفاهة طه يعني يا حبيبي. ويروى إن السفاهة طه من خلائقكم لا قدس الله أرواح الملاعين. والله أعلم، لكن عموما أقواهما قولان، فهو إما أنه بمعنى يا رجل وهذا اختيار ابن جرير الطبري، وإما أنه من الحروف المقطعة وهذا الذي رجحه الأمين الشنقيطي، وهو الذي تميل النفس إلى أنه هو الأرجح، والله أعلم. قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. يقول الله جل وعلا لنبيه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزلنا عليك القرآن لأجل أن تقع في الشقاء. وقد اختلفت عبارات العلماء في الشقاء هنا، فقال الأمين فيه قولان معنى لتشقى. فالأول: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي لتتعب التعب الشديد بفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم وتحسرك على أن يؤمنوا. يعني ما أنزلنا عليك القرآن لأجل أن تشقى، تتعب من أجل أن الكفار أعرضوا ولم يؤمنوا. والقول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قام حتى أو صلى حتى تورمت قدمه، فأنزل الله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هكذا ذكر القولين، وذكر غير هذين القولين. والأولى أن يقال بالعموم: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن أنزله الله عليك لتسعد. فيفهم من قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنه أنزل ليسعد به صلى الله عليه وسلم، ويسعد به كل من أخذه وعمل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنزل الله جل وعلا ما أنزل القرآن لأجل أن يشقى النبي صلى الله عليه وسلم في أي نوع من أنواع الشقاء أبدا، وإنما أنزله ليسعد أنواع السعادة كلها. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهذا دليل على أن القرآن منزل من عند الله جل وعلا، وأن الله نزله على جبريل، أن الله كلم به جبريل وجبريل نزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على علو الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا في جهة العلو، لأن النزول والتنزيل يكون من أعلى إلى أسفل. وذكر ابن كثير هنا سبب نزول عن جويبر عن الضحاك، قال: لما أنزل الله على رسوله القرآن على رسوله قام هو وأصحابه، فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، فأنزل الله طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وهذا لا يصح ولا يثبت، لأن الضحاك ليس بصحابي، فإذا قال نزلت سورة كذا يقال له: من الواسطة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن لو قاله الصحابي يقبل منه، لأن له حكم الرفع، الصحابة شاهدوا التنزيل. والعجيب من الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه اعتمد هذا، فبدأ أن أورده قال: فليس الأمر كما زعمه المبطلون، بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا، كما ثبت في الصحيحين عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نقول: لكن هذا الحديث ضعيف، هذا السبب ضعيف فلا يبنى عليه. ثم ما المانع أن يكون هذا ابتداء ليس له سبب نزول، وإنما إخبار من الله جل وعلا نبيه وجميع الخلق أنه ما أنزل القرآن لأجل أن يشقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشقى أمته، ولا يشقى من يعمل به، فليس لذلك سبب نزول. وهذا هو أكثر القرآن، ابتداء سببي، يبتدئ الله جل وعلا غير سببي، يبتدئ الله عز وجل البيان من غير أن يكون لذلك سبب أو حادثة أو واقعة وقعت فنزل بسببها. ومما أيضا ينبه عليه، وكما قدمت قبل قليل، أنني أحيانا أنا أنبه بعض أو أذكر بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، لكن لا على سبيل الاعتماد لها والاعتقاد لها والقول بمضمونها، وإنما في الغالب أنني أريدها لأجل أن أنبه عليها، لأن من يقرأ كتب هذه التفسير فقد تقع أو يقع على هذه ويظن أنها فاتت علي حينما قرأت التفسير وأنني لم أقف عليها. وهذا هو إن شاء الله الأعم الأغلب، وإن كان أحيانا ربما نورد بعض الأحاديث الضعيفة إذا كان معناها صحيحا ولها ما يشهد لها، جاءت النصوص أخرى تدل عليها وعلى معناها، فربما أذكر هذا ولا أذكره من قبل نفسي، وإنما أتأسى بأئمة الدين كابن كثير وابن جرير وغيرهم. فمما أورده ابن كثير هنا أنه قال: وما أحسن الحديث الذي رواه أبو القاسم الطبراني في ذلك، حيث قال: حدثنا أحمد بن زهير، حدثنا العلاء بن سالم، حدثنا إبراهيم الطالقاني، حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن سماك بن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد، وثعلبة بن الحكم هذا هو الليثي، ذكره أبو عمر في استيعابه، أقصد من ابن عبد البر في استيعابه، وقال: نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة، وروى عنه سماك بن حرب، وقال عنه وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون، انتهى. وقال عنه السيوطي: لا بأس به. وتعقب الألباني هذا القول والحق معه، فقال عن هذا الحديث: إنه موضوع كما في ضعيف الترغيب، وقال أيضا بوضعه في السلسلة الضعيفة، وتعقب ابن كثير في كلامه هنا، وتعقب الهيثمي والسيوطي، وذكر حجته، ومما استدل به أيضا النكارة في المتن، وهي قوله: على كرسيه، إذا قعد على كرسيه، ولم يثبت أن الله عز وجل يقعد على الكرسي، وإنما ثبت الاستواء على العرش، فهذه اللفظة أيضا فيها نكارة. ولهذا الحافظ الذهبي لما ذكر في كتاب العلو ذكر يعني مئات الآثار الآيات والأحاديث، ولم يذكر شيئا صحيحا في باب إثبات الكرسي لله جل وعلا، فلا يعول على هذا الحديث. قال جل وعلا: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة. قال الأمير الشنقيطي: أظهر الأقوال أن تذكرة هنا مفعول لأجله، أي ما أنزلنا عليك القرآن إلا لأجل التذكرة لمن يخشى الله ويخاف عقابه. والتذكرة هي الموعظة التي تلين لها القلوب فتمتثل أمر الله وتجتنب نهيه. وقال ابن جرير الطبري: ما أنزلنا عليك هذا القرآن إلا تذكرة لمن يخشى عقاب الله فيتقيه بأداء فرائض ربه واجتناب محارمه. وقال الحافظ ابن كثير: إلا تذكرة لمن يخشى، إن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم بها العباد، ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله، وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. إذن هذا معنى إلا تذكرة لمن يخشى. قال جل وعلا: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قال الأمين الشنقيطي: في إعراب تنزيلا أوجه كثيرة، أظهرها عندي أنه مفعول مطلق منصوب بنزل مضمرة دل عليها قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والتقدير: أنزله الله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي فليس بشعر ولا كهانة ولا سحر ولا أساطير الأولين، إذن مفعول مطلق تنزيلا، وهذا كما شرنا أنه يدل على علو الله جل وعلا. إذن القرآن تنزيلا ممن خلق الأرض، وهو الله جل وعلا، هو الذي خلق الأرض وخلق السماوات العلى، والعلى جمع عليا، وهذا دليل، وهذا أمر فطري محسوس أن السماوات في جهة العلو والله فوق السماء، ودل على أن الله جل وعلا في جهة العلو. ثم قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. سبق الكلام على الاستواء في سورة الأعراف وبيان منهج وبيان منهج السلف في ذلك، وخلاصة ما يقال إن الاستواء صفة حقيقية لله جل وعلا، فهو استواء حقيقي يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، على ضوء ما قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه قال لرجل مبتدع سأله كيف استوى، قال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهو استواء حقيقي له كيفية، لكن نحن لا نعلمها، يعلمها الله جل وعلا، والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه لا يمكن الوصول إليها. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. قال ابن كثير رحمه الله: له ما في السماوات، أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمه، وهو خالق ذلك كله ومالكه وإلهه، لا إله سواه ولا رب غيره. وهذا يمر كثيرا، فالمعنى له ما في السماوات والأرض خلقا هو الذي خلقها، ملكا هو المالك لها، تدبيرا هو المدبر لها، تصريفا هو المصرف لها، وهذا دليل على عظمته جل وعلا. وله أيضا ما بينهما، وله ما تحت الثرى، والثرى هو الأصل أنه التراب الرطب المبتل، وهو الندى، يكون فيه ندى. قال قتادة: الثرى كل شيء مبتل، وهذا الذي عليه جمهور السلف وهو الحق. وجاء عن محمد بن كعب أن الثرى هو ما تحت الأرض السابعة، وذكر حديثا أورده الحافظ أبو يعلى، وأنا أيضا أشير إليه أو أشير إلى جزء منه وأبين حكمه حتى لا يغتر به. فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده: حدثنا أبو موسى الهروي عن العباس ابن الفضل، قلت: ابن الفضل الأنصاري؟ قال: نعم، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأقبلنا راجعين في حر شديد، فنحن متفرقون بين واحد واثنين منتشرين. قال: وكنت في أول العسكر إذ عارضنا رجل فسلم ثم قال: أيكم محمد؟ ومضى أصحابي ووقفت معه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقبل في وسط العسكر على جمل أحمر مقنع بثوبه على رأسه من الشمس، فقلت: أيها السائل، هذا رسول الله قد أتاك؟ فقال: أيهم؟ قلت: هو صاحب البكر الأحمر. فدنا منه فأخذ بخطام راحلته فكف عليه رسول الله هكذا. قال: أنت محمد؟ قال: نعم. قال: إني أريد أن أسألك عن خصال لا يعلمهن أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عما شئت. فقال: يا محمد، أينام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قال: صدقت. ثم قال: يا محمد، من أين يشبه الولد أباه وأمه؟ قال: ماء الرجل أبيض غليظ، وماء المرأة أصفر رقيق، فأي المائين غلب على الآخر نزع الولد. فقال: صدقت. قال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ قال: للرجل العظام والعروق والعصب، وللمرأة اللحم والدم والشعر. قال: صدقت. ثم قال: يا محمد، ما تحت هذه الأرض؟ يعني الأرض، ما تحت هذه يعني الأرض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق. قال: فما تحتهم؟ قال: أرض. قال: فما تحت الأرض؟ قال الماء. قال: فما تحت الماء؟ قال: ظلمة. قال: فما تحت الظلمة؟ قال: الهواء. قال: فما تحت الهواء؟ قال: الثرى. قال: وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث، يعني يريد يفسر الثرى. قال فما تثرى ففاضت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء وقال انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق أيها السائل من مسؤول عنها بأعلم من السائل فقال صدقت أشهد أنك رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس هل تدرون من هذا قال الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل صلى الله عليه وسلم قال ابن كثير هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب تفرد به أبو القاسم بن عبد الرحمن هذا وقد قال فيه يحيى بن معين ليس يساوي شيئا وضعفه أبو حاتم الرازي وقال ابن عدي لا يعرف قلت وقد خلط في هذا الحديث ودخل عليه شيء في شيء وحديث في حديث وقد يحتمل أنه تعمد ذلك أدخل عليه فيه والله أعلم فالخلاصة أن هذا لا يصح وفي متنه نكارة وأن النبي لا يعرف جبريل وأنه يسأل عنه إلى غير ذلك من الأمور المنكرة فلا يصح والصواب أن الثراء هو البلل الذي يوجد في التراب إذا أصابه الماء فهو التراب الرطب المبتل وأكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.